عن الفضل بن موسى المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. يا شيخ الحسين بن حريث من أخرج له؟ مسلم أصحاب السنة أو أصحاب السنة اللي ابن ماجه. أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هنا أصحاب السنن اللي ابن ماجه. أخرج له أصحاب السنن أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن الفضل بن موسى. عن الفضل بن موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسين. عن الحسين بن واقد. الحسين بن واقد وهو ثقة ربما أخت. ثقة له أوهام. ثقة له أوهام أخرج حديثه. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن منصور. عن منصور هو من المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شقيق. عن شقيق بن سلمة أبو وائل الكوفي وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي مسعود. عن أبي مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى صحابي مشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته أبو مسعود. مشهور بكنيته أبو مسعود ومثل شهرة أبي سعيد الخدري بكنيته هذا أيضا مشهور بكنيته ويعني وابن مسعود رضي الله عنه مشهور بنسبته إلى أبيه يعني كثيرا ما يأتي عن ابن مسعود وهنا يأتي عن أبي مسعود عن أبي مسعود ولهذا يأتي في بعض الأحيان حصول التصحيف بين أبي مسعود وابن مسعود مثل ما جاء في يعني حديث أبي مسعود هذا الحديث المشهور في صحيح مسلم يوم القوم أقرأهم لكتاب الله فإنه يأتي في بعض الكتب عن ابن مسعود تصحيف بين أبي وابن أبي وابن في حديث أم القوم أقرأهم لكتاب الله أظنه في بلوغ المرام أو في سبل السلام يعني جاء بلفظ عن ابن مسعود وهو أبو مسعود ولكن للتقارب بين أبي وابن يأتي التصحيف ولكون ابن مسعود هو المشهور وأبو مسعود يعني لا يأتي ذكره مثل ما يأتي ابن مسعود فيحصل التصحيف بين كلمة ابن وأبي وهو عقبة بن عمرو الأنصاري وقريب منه في الاسم عقبة بن عامر هذا عقبة بن عمرو وذاك عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب عقبة بن عمرو الأنصاري أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وأيضا مما قالوه عنه أيضا البدري ويقولون أنه لم يشهد بدرا ولكنه سكنها فنسبته إليها نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصدقة فتصدق أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بشيء أكثر منه فقال المنافقون إن الله عز وجل لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ثم أورد النسائي حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه من طريق أخرى وفيه أنه لما نزل أن الرسول لما حث على الصدقة تصدق رجل يقال له أبو عقيل بنصف صاع نعم بنصف صاع وتصدق آخر بشيء كثير ولكن المنافقون لا يسلم منهم لا من تصدق بالقليل الذي هو على قدر طاقته ولا من تصدق بالكثير فهم يلمزون هؤلاء وهؤلاء فقالوا عن الذي تصدق بنص صاع إن الله لغني عن صدقة هذا يعني نص صاع هذا شيء بسيط قليل الله غني عنه ما يسوى هذا ما يسوى هذه الصدقة والذي تصدق بالكثير أيضا ما سلم قالوا هذا مرائي هذا مرائي اللي تصدق بالقليل قالوا عنه أنه يعني غني الله غني عنه صدقة قليلة تافية ما هي شيء والذي تصدق بالكثير قالوا عنه أنه مرائي فجهد المقل هي يعني الحديث جاء من أجل أن هذا تصدق بنص صاع يعني معناه الذي قدر عليه وذاك تصدق بشيء كثير والمنافقون ما سلم منهم لا